قبل 200 سنة سنت الحكومة الفرنسية تقليدا طريفا، تختار عن طريق أكاديمية الفنون الجميلة أحد المبدعين الشباب وترسله إلى روما ليعيش في قصر منيف 3 سنوات خالي البال من الهموم المادية وينتج فنا رفيعا. وقد ساعدت هذه الجائزة الطريفة عددا من الموسيقارين على الانطلاق بقوة إلى عالم الإبداع. عندما تقدم هكتور بيرليوز للاختبارات رفض فورا، فهذا الشاب المتهور كان يسبب المشاكل في صالات الموسيقى في باريس عندما يحضر الحفلات، فكلما عبث قائد الفرقة بالموسيقى التي تعزف وقف بيرليوز وصاح به بأعلى صوته مؤنبا. على أن بيرليوز حصل على الجائزة بعد 4 سنوات. بيرليوز مع ذلك رقيق المشاعر، أليس هو الذي ترك دراسة الطب من أول درس في التشريح؟ من موسيقى هكتور بيرليوز نستمع إلى مارش راكوتسي. Thank you.